عزيزي المستمع، حتى موعد الإفطار أنت لا تستطيع أن تأكل أو تشرب أو تمضغ أو تدخن، ولكنك تستطيع أن تنسى كل هذا وتضحك. فالضحك لا يفطر. الضحك لا يفطر، برنامج من تأليف محمد عفيفي، إخراج إيهاب الأزهري. أيها السادة، أحب أن أبدأ برنامج اليوم بأن أؤكد لكم أن نكتة أمس التي رويتها والتي نسبت إلى كل الناس، برنارد شو ونابليون وحافظ إبراهيم ومحمد علي كلي، أنا الذي ألفتها. منعم، كفانا حديثا عن هذه النكتة. حسنا، أتدري يا منعم أنني كتبت أحسن إعلان صحفي في العالم؟ في العالم يا منعم؟ نعم يا منعم. ولعلك تسببت بإعلانك هذا في إغلاق الجريدة. نعم، من قال لك؟ لا داعي لأن يقول لي أحد، هذا واضح جدا. والآن ما هو الإعلان؟ الإعلان عن دعوة المشتركين في المجلة إلى تجديد اشتراكاتهم. الإعلان يقول: عندما ينتهي اشتراكك تعال وجدده بسرعة إذا أردت أن أنشر عنك في صفحة الانتقالات عندما تنتهي أنت. في تلك الأيام التي كنت أعمل فيها في الإعلانات تعلمت أحسن الدروس في التجارة. ماذا مثلا؟ أنت لست تاجرا فلا تهمك الدروس التي استفدتها في التجارة. بين المستمعين عدد من التجار الذين ينتفعون بالدروس. لا بأس إذن، لقد تلقيت هذا الدرس من أحد كبار رجال التجارة، قال لي: اسمع يا بني. نعم. إذا أردت أن تنجح في التجارة فعليك أن تتذكر شيئين هامين للغاية. ما هما يا سيدي؟ الشيء الأول هو الأمانة، الأمانة التامة، والشيء الثاني هو التعقل، التعقل التام. الأمانة أول شيء. دائما أبدا، مهما كانت العواقب يجب أن تكون أمينا أمانة تامة في تنفيذ أي وعد تقطعه على نفسك. هذه هي الأمانة. والتعقل التام هو ألا تقطع على نفسك أي وعد. وتعلمت في تلك الفترة من حياتي أشياء كثيرة، منها ذلك التعريف الذي قدمه لي يوما واحد من رجال الأعمال. المتشائم يا بني هو رجل اشترك بأمواله في مشروع، هذا المشروع فكر فيه وأشرف على تنفيذه رجل متفائل. ورأيت شركاء في العمل لم يعودوا شركاء. لقد اشتركت مع شريك السابق، هو اشترك بماله وأنا بخبرتي، والآن انفصلنا، أنا اكتسبت المال وهو اكتسب الخبرة. أستاذ منعم. نعم. كلا، المؤلف. نعم. مستمع يسأل: كيف تؤلف قصصك التي تنشرها؟ أها، هل يسمح لي بإجابة على هذا السؤال يا منعم؟ نعم بكل سرور، تفضل. أنا أكتب كثيرا وأسهر كثيرا في الكتابة، زوجتي تصنع لي 20 فنجانا من القهوة وتملأ لي المحبرة بالحبر، وأشرب أنا القهوة وأملأ قلمي بالحبر، ولما يتقدم الليل كثيرا ما يحدث العكس، أملأ قلمي بالقهوة وأشرب الحبر. أول ما أبدأ في التأليف أبدأ بتأليف شخصيات، شخصيات مثلي ومثلك ومثل المستمعين، وأستمر في السهر وشرب القهوة، أستمر في السهر وشرب القهوة حتى تتصرف من تلقاء ذاتها كما تريد. ها. ها. لا يبدو عليك الفهم. الحقيقة أنني لا أفهمك. حسن، التفت إلي جيدا وسأجعلك تفهم تماما. في الأسبوع السابق لتكليفي بكتابة برنامج الضحك لا يفطر كنت سهرانا أكتب قصة لإحدى المجلات، كنت قد أمضيت ليلتين دون نوم، وكنت قد شربت 30 زجاجة حبر. تعني 30 فنجان قهوة؟ هذا ما أقصده، أنا عندما أكثر في السهر أشرب كثيرا من زجاجات الحبر. فناجين القهوة. نعم، كالنائم الصاحي. هل تعرف هذا الإحساس؟ الإحساس الذي تستطيع أن تسميه السباحة في الفضاء تحت حالة انعدام الجاذبية. وكنت تحت هذه الحالة قد ألفت شخصيتين، شاب ظريف أنيق وسيم وفتاة جميلة. وفجأة الله الله، أين أنا؟ أنا شخصية جديدة في خيال مؤلف. لابد أنه عبقري لأنه خلق شخصية ممتازة. أنا ولكن ما هذا؟ الورق الذي أخرج منه من نوع سيء جدا، لا ريب أنه مؤلف غلبان. لا داعي للتشهير بي أيها الشاب. لا تؤاخذني يا حضرة المؤلف، لم أكن أعرف أنك هنا. نعم أنا هنا. أنا آسف، لا تؤاخذني يا مؤلفي العزيز. ما لك أنت وما لنوع الورق؟ ألا يكفيك أنني كتبتك كتابة جيدة وخرجت الآن إلى هذه الحياة الخيالية بطلا قصصيا ممتازا؟ أنا آسف يا مؤلف، آسف، إنني أقدم لك اعتذاري. هل قبلت؟ قبلت. الحمد لله. والآن أين هي؟ من هي؟ البطلة طبعا. أين هي؟ ما لك متعجلا هكذا؟ بعد قليل ستخرج من الورق كما فعلت أنت. هل هي جميلة؟ سوف ترى بعد قليل. الله الله الله، أين أنا؟ أنا شخصية جديدة في خيال مؤلف. أهلا أهلا أهلا وسهلا. أهلا بك، من أنت؟ أنا مثلك تماما، شخصية جديدة كتبها مؤلف على هذا الورق. إنه مؤلف ظريف جدا جدا. تعالي اقتربي مني. كلا كلا، ابتعد عنها يا هذا. وأنت ابتعد عنه. لماذا؟ لأنني كتبتكما ولكنني لم أكتب بعد أنكما التقيتما. اكتب إذن بسرعة أننا التقينا. أنا أكتب عندما يعن لي أن أكتب. ما هذه الشخصيات المسروعة؟ لماذا العجلة؟ العجلة من الشيطان. يا أستاذ، نحن في عصر السرعة، روح العصر تتطلب السرعة، لا داعي للتطويل. حسن، هل تحبان أن يقع اللقاء بينكما في حفلة جميلة؟ لا مانع في أن يكون اللقاء في حفلة، ولكنني أفضل أن تكون حفلة سخيفة. لماذا سخيفة؟ لنتضايق منها أنا وهي، وتقول هي إنها تضايقت، وأقول أنا إنني تضايقت، ونخرج سويا. حسن، ولكن لاحظ أن والدتها ووالدها معها في الحفل. قل لي ماذا أفعل فيك؟ أنت مؤلف قديم مستهلك، وأنت شخصية عديمة التربية، وأنا لا أحب هذه الشخصيات، ولذلك سألغيك. سأمزق الورق وأحطمك وأكتب قصة أخرى. كلا كلا، أرجوك لا داعي لهذا، أنا طوع بنانك، أنا طوع الطرف سن قلم حضرتك، أنت المؤلف واصنع ما تشاء. هل تسمع الكلام؟ نعم، اللقاء في الحفلة، والحفلة سخيفة، ومعها والدها ووالدتها، وبعد هذا تضايقنا كلنا في الحفلة السخيفة وأرادوا أن يعودوا إلى منزلهم، فقلت لهم أوصلكم بسيارة فاخرة، وبالفعل نزلنا وركبنا. انتظر انتظر، ماذا يا حضرة المؤلف؟ من الذي ألف لك؟ من الذي ألف لك أن عندك سيارة فاخرة؟ أنت كتبت أنني شاب عصري أنيق، والشاب العصري الأنيق يمتلك سيارة. كلا كلا، ولو سيارة قديمة أكل عليها الزمان وشرم. موافق، عندك سيارة أكل عليها الزمان وشرب ولم يدفع الحساب. ونزلتم كلكم من الحفلة السخيفة وركبتم السيارة، وعندما وصلت بالسيارة إلى منزل الفتاة دعاك أبوها عندهم. رائع هائل، وصلت جيدا، وأنا أتبادل النظرات مع الفتاة. ما رأيك؟ حسن، أنا موافق، وموافق منذ الآن على ما تقول عليه. لماذا؟ لقد أصبحت الآن سيد نفسك، افعل ما تشاء. قل لي ماذا تريد وأنا سأكتبه في الحال. عظيم جدا، أكتب يا مؤلف، وصعد إلى منزلها وهو يتبادل معها النظرات. تعالي هنا يا فتاة، اقتربي مني. هل أقترب منه يا مؤلف؟ نعم تعالي، لقد صار سيد نفسه، فلنرى ماذا سيفعله بنفسه. أحسن، أكمل يا شخصية. وبادلته النظرات. هل تعرفين في النظرات؟ هل أعرف فن النظرات يا مؤلف؟ تعرفي. أحسن، هذه إذن نظرة. عظيم، رائع. أكمل يا مؤلف، أكمل. وعلى فنجان من الشاي طلب الشاب من الأب العجوز أن يزوجه ابنته، فوافق، وبعد أيام قليلة تم الزواج. تم الزواج؟ هل أنت راض عن هذا يا شخصية؟ كل الرضا. مع السلامة، مع السلامة. ابتعد أنت يا مؤلف واتركني مع عروسي. حسن، تعالي يا حبيبتي، يا زوجتي العزيزة. أنا أريد سيارة جديدة بدلا من تلك السيارة التي أكل عليها الزمان وشال، ويبدو أنه نام أيضا. حاضر. وأريد 20 رداء جديدا، و40 حذاء، و30 حقيبة. حاضر. وأريد أن أشتري العقد الذي رأيناه في المحل، إنه غالي. وأنا مالي؟ تريدين العقد؟ ليست هذه حياة. فعلا هذه ليست حياة. كان يمكنني أن أتزوج شخصا أفضل منك، ولكنك أنت الذي تعجلت وتعجلت ونظرت لي نظرات كلها حب وهيام. يا مؤلف، أنقذني، طلقني من هذه السيدة، طلقني منها. مستحيل، أنت شخصية عديمة التربية وتستحق أكثر من هذا، ويا ما سترى من هذا الكثير. هذه هي الطريقة التي أؤلف بها. ياه، شخصياتك تتعبك جدا. نعم، ولكنها أقل إثارة لتعبي من الشخصيات الأخرى المؤلفة لي. ما هي هذه الشخصيات؟ أول الشخصيات المتعبة هي نفسي، الأمارة بالسوء. نريد أن نتعرف بهذه الشخصية. غدا أعرفك، أعرفك بأتعب شخصية في حياتي، نفسي. ما رأيك في هذه الفكرة؟ غدا نذهب إلى منزلي ونتعرف على الشخصيات المتعبة بحق في حياتي، موافق؟ موافق. أيها السادة، لقاؤنا غدا في بيت المؤلف. هيا ابتسموا. 1 2 1 2 1 2. أيها السادة ابتسموا، هذه الابتسامة التي على شفاهكم الآن أريد أن أعود في الغد فأجدها في مكانها. ها؟ هيا ابتسم، ابتسم. 1 2 1 2 1 2. غدا قبل ربع ساعة من مثل هذا الموعد أنت على موعد مع الضحك لا يفطر، برنامج يكتبه محمد عفيفي، إخراج إيهاب الأزهري.